لكن رواية في تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى، كيف نعرف ما بقي ونحن لا نعرف الشهر 29 أم 30؟ فالتاسعة التي تبقى هي ليلة 22، والسابعة التي تبقى ليلة 24، والخامسة التي تبقى ليلة 26 إذا كان الشهر 30. إذا كان الشهر 29 فالتاسعة التي تبقى ليلة 21، السابعة التي تبقى ليلة 23، الخامسة التي تبقى ليلة 25 إذا كان الشهر 29. بما أن عندنا رواية يمضينا ورواية تبقى ونحن لا نعرف الشهر 29 أو 30، وبناء عليه تتحدد قضية تبقى، فإنه الخلاصة ينبغي الاجتهاد في العشر جميعا، ينبغي الاجتهاد في العشر جميعا. طبعا لفظة تبقى عند العرب إذا جاوزوا نصف الشهر يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي، لأن الباقي أخف. في النصف الأول من الشهر يؤرخون بالماضي منه، النصف الثاني من الشهر يؤرخون بالباقي منه. فتجد مثلا لخمس مضينا من ذي القعدة، لكن تجد مثلا لعشر بقينا إذا كانت في النصف الثاني. وقد جاء في رواية أبي سعيد التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، رواه مسلم، وفسره أبو سعيد نفسه قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة، فتكون الخامسة هي ليلة 26 من رمضان. ويمكن ولا يمكن الجزم بكمال الشهر أو نقصانه الآن، العبرة برؤية الهلال كما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالخلاصة ينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر جميعها. نسأل الله أن يوفقنا للاجتهاد وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى نفحة إيمانية. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. الحمد لله. إذن هؤلاء أصناف ثلاثة يحبهم الله تعالى من الناس: العبد التقي والعبد الغني والعبد الخفي. لكن ما معنى كل واحد؟ أما التقي الذي يتقي الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، والغني غني النفس الذي استغنى بالله عن خلقه فلا يسأل الناس شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض يعني متاع الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس. فإذا ليس معنى الحديث أن الله يحب صاحب المال الكثير، لا، يحب الغني غني النفس. وإذا أحب صاحب المال الكثير يكون لأنه ينفق ماله في مرضات الله. فلو قال واحد هل يمكن أن يكون معنى الحديث الغني غني المال، نقول ممكن يدخل بشرط أن يكون هذا غني شاكر، ينفق المال ها هنا وها هنا وها هنا في وجوه الخير بالعلم، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه بالليل والنهار سرا وجهرا في وجوه الخير. وقد جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، يعني الأموال الكثيرة بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقالوا: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ما عندنا أموال. وفي رواية: ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. طيب، هذا الصنف الأول عرفناه التقي، والثاني الغني، ومسألة غنى النفس، ولو واحد ما عنده ولا ريال لكنه غني نفس، الله يحبه، مستغني عن بالله عن خلقه. الثالث الذي يحبه الله الخفي. من هو العبد الخفي؟ الذي يخفي أعماله الصالحة ولا يرائي بعمله، ولا يسمع، ولا يمن، ولا يؤذي، قصد مرضات الله، يعمل في الخفاء. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ولماذا كانت نافلة الليل يا إخواني أفضل من نافلة النهار؟ يعني لو واحد قال: قيام الليل أفضل أم صلاة الضحى؟ قيام الليل أفضل أم صلاة الضحى؟ نقول قيام الليل. من الأسباب هذا الخفاء، الليل لإخفاء العمل، يستتر بالليل. وبعض السلف كان يتصدق بالليل حتى لا يعرف. طبعا الآن كهرباء موجودة، نعم، لكن أحيانا يبقى الظلمة لها دورها. الليل نافلة أفضل أيضا لأن فيه الاستغفار بالأسحار. وطبعا هذا يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقيام الليل هذا فضل عظيم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن جمعوا بين قيام الليل والصدقة بالليل أيضا، والصدقة عموما. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما هي العاقبة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أحد يعرف ماذا أعد الله لهم من النعيم. من علامات الإخلاص أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. كان السلف حريصين على إخفاء العمل. كان الرجل قد جمع القرآن، يعني حفظه، وما يشعر به جاره. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، هو حفظ من العلم. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور، يعني الضيوف، وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما، يقول من؟ الحسن البصري. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوا في سر فيكون علانية أبدا. يعني إذا في أي فرصة يسرون به لا يمكن أن يفشوا. قال الحسن: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. العبد الخفي الذي يحبه الله هذا الذي ينتهز الفرصة فرصة غفلة الناس ليعمل صالحا، يستتر بظلمة الليل ليصف قدميه في صلاة. الآن التحويل إلى الحسابات أيضا عملية خفية، يعني ممكن واحد الآن ما يعطي الفقير أمام الناس أو ما يروح للعمل الخيري ويعطيهم علانية، يحول لهم تحويلا. التحويل هذا فيه خفاء، فيه خفاء، تحويل فيه خفاء، تحويل المالي. زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله لما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثرا مما كان ينقل الجرب، الأوعية المملوءة بالطعام، بالليل إلى منازل الأرامل المساكين. إن كان يحمل على ظهره ويودي، كان يعول 100 بيت بالمدينة ولا يعرف به أحد. متى عرفوا؟ لما مات. لما مات انقطع الذي كان يأتيهم. من اللي كان؟ من اللي مات؟ من اللي تزامن موته مع انقطاع الأشياء؟ زين العابدين رحمة الله عليه. كان ناس بالمدينة يعيشون نفقات والطعام يجيهم، لا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم. لما مات زين العابدين علي بن الحسين فقدوا ذلك، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل، يحطه عند الباب، يضرب الباب ويمشي. كانوا يخفون حتى على زوجاتهم الأعمال الخيرية. قال بعض الأئمة كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. إذن المخلصون يعدون الخبيئات ليوم تبلى فيه السرائر، يعد قيام ليل، يعد صدقة سر، يعد بكاء من خشية الله، أي شيء خفي. يقول بعضهم: لقد أدركت رجالا كان رجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول وجنات النعيم. وإلى شيء من أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم. بشرى سارة، فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد. يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1437-1438 هجرية، وذلك بداية من 10 من ذي القعدة وحتى 27 من ذي القعدة، فبادر باغتنام الفرصة. كما يمكنك الاطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، يشاركهم في حياتهم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على مخالطة الناس، وقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يتواصل مع أقاربه حريصا على دعوتهم. لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا عباس بن عبد المطلب، واحد واحد: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، رواه البخاري ومسلم. كم كان حريصا على هداية عم أبي طالب، لكن رفقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ما زالوا به حتى مات على ملة عبد المطلب، يعني الشرك. كان عليه الصلاة والسلام يخالط أقاربه ويعلمهم السنة. لما قام ابن عباس وهو غلام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أخذه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه. كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى أقاربه ويسعى في تزويجهم. لما جاء المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام يريدان أن يستعملهما على الصدقة، يعني عينا في وظيفة لبيت المال وناخذ من سهم العاملين عليها، ما مو نصير احنا من العاملين عليها ناخذ من الزكاة. قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس تدفع صدقات ليش؟ تطهر نفسها من الذنوب والمعاصي، فهي يعني الزكاة والصدقة كغسالة الأوساخ. فقال أنتم آل محمد ما يليق بكم أنتم آل البيت تأخذوا غسالة أوساخ الناس وغسالة أوساخ الناس. قال وإنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولذلك الله عز وجل من تكريمه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل له مصرفا خاصا من بيت المال ويأخذ من الفيء وما يأخذ من الزكاة ولا من صدقات الناس. ما يليق بالنبي أن يأخذ من الزكاة، مع أنه ما كان يعني تاجرا وكان متفرغ لشؤون المسلمين، يعني نادرا ما كان يبيع ويشتري، فجعل الله له مصرفا خاصا من بيت المال ولآل بيته من بعده. طيب المصرف هذا الخاص من الخمس زوج منه من آل بيته من جاء إليه يقولان ضعنا في وظيفة بيت المال نكون العاملين عليها نأخذ من الزكاة. كذلك كان عليه الصلاة والسلام على صلة بجيرانه ويكرم الجار وحرص على الجار ويقبل دعوة الجار. كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسي كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام وهذه، يعني لعائشة، يعني تجي معي في الدعوة؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. أعاد الجار الفارسي هذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام وهذه؟ فقال الجار لا. فقال عليه الصلاة والسلام لا. فعاد الجار يدعوه الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام وهذه؟ قال نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزل الجار، رواه مسلم. والجار له أهل، ممكن أهل عائشة تكون مع أهله والنبي عليه الصلاة والسلام يكون مع هذا الجار، وكان عليه الصلاة والسلام يتواصل حتى يعني بأهله مع الجيران، وما يرضى أن أحدا يتكلم في أصحابه. قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد من غاب من أصحابه. أتاه رجل معه ابن له، قال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه، يعني من شدة محبتي له أدعو الله أن يحبك كما أحب ابني. فمات يعني الولد، ففقده يعني فقد الأب، النبي عليه الصلاة والسلام فقد الأب، فسأل عنه وين فلان؟ كان يحضر مجلسنا، وين فلان؟ في رواية لأحمد قالوا مات ابنه، مات ابنه. فذهب عليه الصلاة والسلام ليلقى الأب، ولقي الأب فقال لأبيه أما يسرك، شوف العزاء كيف العزاء بذكر الأجر والتصبير والثواب، فقال لأبي أما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتحه لك. الحديث رواه النسائي وأحمد. كان عليه الصلاة والسلام يخالط الناس حتى مع الخدم، ولا يأنف أن يمشي مع خادمه أو أمته ويقضي له حاجته، ويعود الخادم في المرض، حتى الغلام اليهودي عاده دعاه للإسلام، ويتفقد الخدم ويقول للخادم ألك حاجة؟ لك حاجة؟ لك حاجة نقضيها؟ كان يتواصل مع الفقراء. لما جاء قوم حفاة عراة مجتبين النمار، يعني تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس للصدقة وحثهم، وتصدق رجل من صاع بره من صاع تمره من صاع، حتى جمع الناس، جمع كوم من طعام وكوم من ملأ لباس. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يتواصل مع الأغنياء، ويدخل بستان أبي طلحة، ويذهب لأبي الهيثم، يعني ويزورهم، يأكل عندهم. وحتى لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة كان من أغنياء الأنصار، يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه بستان، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. كان عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه في مرضه، زار سعد بن أبي وقاص وهو مريض، وصار نقاش على الوصية، وقال سعد يعني أتصدق بمالي؟ لا. نصف مالي؟ لا. في عندك ورثة؟ حتى بلغ الثلث، فقال الثلث يا سعد، يعني وافق على الصدقة بالثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. كان عليه الصلاة والسلام يتواصل حتى مع الصغار، ولكن لما يعني مثلا يسلم على الصبيان يقول لأبي عمير الذي كان يلعب بالطائر يداعب، ويا أبا عمير ما فعل النغير، يقول هذا سنة يا أم خالد، أم خالد بنت صغيرة. لكن كان يعلم الصغار، لما رأى يد عمر بن أبي سلمة تطيش في الصحفة في الأكل قال يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. جاء اثنان النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الأصغر أن يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر، قدم كبير السن في الكلام، احترام الأكبر الأكبر، ومن معايير الإمامة آخر شيء فليؤمهم أكبرهم سنا. لما جاءت المرأة استحقت الرجم لأن زنت وهي متزوجة، كان معها طفل، قال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس لها من له من يرضعه. فقام رجل الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، وكان يحنك الأطفال، يضع التمرة وحلاوة التمر على حنكهم، ويدعو لهم بالبركة، ويمسح رؤوسهم، ويسميهم أحيانا، يطلب منه يسمي سماه عبد الله، أخا أنس بن مالك صغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته، ويرزقنا شفاعته والشرب من حوضه، وإلى أحكام شهرنا. عبد الله بن مسعود. I think عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. جابر بن عبد الله. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. جابر بن عبد الله. عبد الله بن عمر. السلام على من تبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من تبع الهدى. السلام على من تبع الهدى. السلام على من تبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. السلام عليكم على من تبع الهدى. بعث النبي إلى البرية منذرا ومبشرا فليعلم الثقلان. بدأ النبي بأقرباه مبلغا لما أتاه الأمر بالإعلان. كم كان يرغب في هداية عمه إذ كان يرعاه بكل حنان. يصل الأقارب بالعطاء يا مكرما والخمس منه تزوج الفتيان. كم كان يعرف للصحابة حقهم لا سيما متقدم الإيمان. يعظ النساء معلما ومؤدبا مثل الرجال وجملة الصبيان. لما أتى الفقراء تمعر وجهه فال يبذل الصدقات ذو الإحسان. حتى إذا أعطوا تهلل وجهه نورا كبدر الست بعد ثمان. حياكم الله الإخوة والأخوات. الآن في صلاة التراويح في رمضان قيام الليل تصبح مسألة الإمامة المأموم الإمام فيها أسئلة كثيرة، بالإضافة طبعا لصلاة الجماعة. للمأموم مع إمامي أربعة أحوال: المتابعة والموافقة والمسابقة والمخالفة. أما المتابعة فالمقصود بها أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام. لاحظوا، وقف الإمام تحرك المأمومون، متى تحرك المأمومون؟ إعادة، المخرج إعادة. متى تحرك المأمومون؟ بعد ما استقام الإمام، ليس معه، لا، هذه المتابعة الشرعية. لما يستقر يبدأون بالحركة، لما ينقطع صوته بالتكبير الراء، إذا انتهت الراء الله أكبر يبدأون بالحركة. هذه هي المتابعة الشرعية، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا وراه مباشرة. الحالة الثانية الموافقة أو المقارنة، أن تكون أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام، فإذا ركع ركع معه، وإذا سجد سجد معه، وإذا قام قام معه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. شوف، لاحظ، هذا الشخص الذي خالف ماذا فعل؟ ركع مع الإمام، وهذا خطأ. قال فإذا كبر عليه الصلاة والسلام، قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. إذن هذه المقارنة مكروهة، غير صحيحة. وقد ورد في حديث البراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إذن لما يلمس جبهة الإمام الأرض في السجود يتحرك المأمومون، وليس معه أو بسرعة، لا. طيب، فالعبرة بفعل الإمام حتى لو اختلف تكبيره، العبرة بفعله. طيب، الحالة الثالثة أن يسبقه المأموم، يسبق الإمام. لاحظوا هذا مرة أخرى، هذا أبو الثوب الأصفر سبق الإمام مرة أخرى، رفع قبل الإمام، هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. مع بعض الناس يسلم بسرعة قبل الإمام، رواه مسلم. وهذه فيها وعيد، قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه ورأس حمار، رواه البخاري ومسلم. ومن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام بطلت صلاته عند عامة العلماء. وإذا سبقه في باقي أفعال الصلاة، فإذا سبقه بركنين فأكثر بطلت صلاته. إذا سبقوا بأقل، بعض العلماء قالوا تبطل، وجمهورهم قال لا تبطل، واختار شيخ الإسلام البطلان، أنه حتى لو سبق بركن واحد عمدا، أما واحد سهوا ما هذا يرجع مرة أخرى. طيب، الحالة الأخيرة أن يتخلف عنه، يعني الإمام يسجد والناس تسجد وصاحبنا لا زال واقفا، الإمام يرفع من السجود والمأمومون يرفعون وراه، والإمام يسجد السجدة الثانية وصاحبنا لا زال ما سجد، هذا التخلف أيضا عن الإمام لا يجوز، لأنه مخالف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أم أحمد من ليبيا، تفضلي. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ، أنا دائرة عملية على مصر المغليد لوطة، ولما نجيب نتوضى يقعد في فتحة الشرج وموصخ، لازم ندير المية في مصراني الداخل، وانت قلت خطأ. هو ايش سوى؟ يعني سوى عملية بواسير، يعني عملية على البواسير، خلوا لي الفتحة واسعة، وانا لما نجيب نتوضى لازم نقعد، لازم ندير المية، ننزل مصراني وعندي مساك، ما نمشيش الا ما ندير الماء الطوب والمية فيه بس تمشي. اي يعني صار السؤال، ما حكم ادخال الماء لاجل تسهيل الاخراج؟ ايه تسهيل الاخراج ما يطلعش. طيب طيب طيب طيب طيب، يعني ايش اثره على الصيام؟ تسمعين الجواب. ام حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت الله فيك، انا في مدينه واهلي في مدينه ثانيه يمكن 600 كيلو بيني وبينهم، بالنسبه لزكاه الفطر اخرجها في البلد اللي انا فيه ولا في المدينه تحدي؟ وين العيد؟ اين عيدكم؟ اخرجوا في المكان خلاص. مدينه ثانيه. اقول اذا اخرجوا في المكان الذي فيه افطاركم ما اين افطارنا نخرج من؟ أين ستفطرون في رمضان؟ أخرجوا، وإذا ما عرفتم في ذلك المكان أرسلوا للمكان الأول. شريفة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ، أريد أن أسألك، إن أمي سلمت الشقة إلى أخي. نعم. وبعد ذلك قالت له إنها لك، ولكن عندما أموت لا أريدك أن ترتب وراثتك من الشقة العائلية، قال لي عندنا شقة عائلية، والآن أمي توفت، ولكن إحنا نحو أخي بحاجة إلى الفلوس، وإحنا نريد أن نسلمه حقه من الشقة، حق الوراثة تاعه. أيوة، لا يحق لأمك أن تحرم أحد الورثة من نصيبه أو من جزء من نصيبه، ولأوصت بوصية بهذا فإن الوصية باطلة، فيحرم أن يوصي الإنسان بحرمان أحد ورثته من نصيبه أو من جزء من نصيبه، حرام. وبناء عليه لا بد أن تعطوا أخاكم نصيبه من الميراث كاملا. محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله. السؤال الأول، أنا مقيم في جدة وناوي الحج إن شاء الله هذا العام، وبسأل هل يحق لي أعمر بعد رمضان مثلا في شعبان أعمر في شوال؟ لحظة، أنت مقيم في جدة وناوي تحج، وبعدين؟ هو في حد قال لي اذا انت ناوي تحج خلاص اخر لك عمر هي في رمضان، ثاني ما تعمر بعد رمضان، ثاني ما تعمر الا الحج. يعني تريد ان تعمل عمره مع الحج تبعك؟ لا يعني بس قبل الحج، يعني قلت ما بين الحج وما بين رمضان. لحظه شوي، انت الان اعتمرت في رمضان صح؟ نعم اعتمرت، والحين رجعت جدة. طيب، وتريد ان تذهب للحج؟ نعم ان شاء الله. وتبغى تعتمر مع حجك هذا ولا لا؟ لا بحتمر طبعا، لكن الحين بتكلم ما بين الحج وما بين رمضان، هل في عمره ولا ما في؟ يعني قصدك هل هل هل يشرع لك انك تعتمر في شوال او في ذي القعده؟ هذا السؤال. طيب تسمع الجواب، من أراد الحج هل يشرع له أن يعتمر في أشهر الحج؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر طبعا من ذي الحجة. هل يشرع لمن أراد الحج أن يعتمر في أشهر الحج ولا بس يعتمر في رمضان والعمرة اللي مع الحج فقط وما يعتمر بينهما؟ تسمع الجواب. عبد العالي من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربع أسئلة يا شيخ. تفضل. سؤال أول، هل يجوز أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى من شر كل هو ذي شر ومن شر نفسي ومن شر عين كل ذي حسد؟ السؤال الثاني، تسمع الجواب إن شاء الله. يعني أنت سؤالك، شوف يعني السؤال باختصار صار، هل يجوز الاستعاذة بكلمة هل يجوز الاستعاذة بأسماء الله الحسنى؟ ولكن بهذه الطريقة يا شيخ. طيب السؤال الثاني، تسمع الجواب. السؤال الثاني، هل يجوز أن تقول أستغفر الله لي ولوالدي وللمسلمين ولكل من اغتبته بهذه الطريقة؟ هل يجوز أن نقول أستغفر أن أقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن؟ وللمسلمين ولكل من اغتبته. ولكل من اغتبته، لا مانع لا مانع لا مانع. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز أن تقوم بالاستنجاء ثم تخرج إلى عملك حتى إذا دخل وقت الصلاة أتممت الوضوء؟ لا مانع، أنت استنجيت ثم أخرت الوضوء إلى وقت الصلاة، لا مانع. السؤال الأخير الرابع، أيوة، أنا أبقى مستيقظا حتى الساعة 11:30 في غير رمضان، هل يجوز أن أصلي صلاة القيام في هذا الوقت؟ ثم يعني أنت تريد أن تصلي صلاة قيام الليل الساعة 11:30 ليلا؟ هل يجوز أن أصليها في هذا الوقت أم أؤخرها إلى؟ طيب أنت حسب، أنت من المغرب، الساعة 11:30 هذا إيش يكون؟ صليت العشاء كم مضى على صلاة العشاء؟ بعد صلاة العشاء بحوالي ساعتين. لا مانع لا مانع، بعد صلاة العشاء كله وقت لقيام الليل إلى الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر كله وقت لقيام الليل. أيمن تفضل. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير، نسأل الله أن يبارك بعلمك إن شاء الله ويجعلها قدوة للناس إن شاء الله. تفضل يا أخي تفضل. شيخي عندي سؤال، إحنا يعني نسب العائلة يرزق إمام الحسن رضي الله عنه. أيوة. حكم الصدقات اللي توضع في المساجد عند الإفطار، إفطار الصائمين، هل يجوز لنا أن نأكل منها؟ إذا كان ثبت أنكم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأخذوا من الصدقة إلا اضطرارا. فالأشياء التي توضع صدقات للناس في المساجد لا تأخذوا منها إلا اضطرارا، أما الهدية تأخذونها، الهدية تأخذونها، وأما الصدقات لا تأخذون إلا اضطرارا. صبحي من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال. نعم. أنا حاليا بشتغل في مشروع فنادق. أيوة. وهذا المشروع لم يتم تجهيزه، من بلاط من إدهان لم يتم تجهيزه، وهذا 7 نجوم. أيوة. هل أترك هذا العمل أبقى فيه وابحث عن عمل غيره. وإيش مشكلة هذا العمل؟ العمل هذا فنادق سبع نجوم طيب. لم يتم تجهيزه. إيه لا شوف يا صبحي يا صبحي الفندق فيه غرف واستقبال صالات مطعم إلى آخره، وقد يكون فيه والعياذ بالله حانة خمر، مرقص، ملهى، هذه الأشياء التي لا يجوز لك أن تعمل فيها. فالأقسام المباحة التي تقدم خدمات مباحة يجوز لك أن تعين عليها وتشتغل فيها، أما تروح تبلط أو تدهن حانة الخمر، يعني معروفة حتى تصميمها وشكلها، يقولون هذا البار تبع الفندق، ويقصدون بالبار مكان تقديم الخمر، لا يجوز لا تعمل فيه لا تبليط ولا دهان ولا ديكور ولا كهرباء ولا، لأنه أنت تعين على تجهيز مكان الخمر، مكان المنكر. أما أشياء تستعمل في المباحات فلا مانع. عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي زكاة المال أريد أنطيها لابن خالتي، وأني أطلب فلوس، يعني في أسقط الفلوس اللي أطلب فيها أني من زكاة المال؟ لا ما ينفع، ما ينفع أن تسقط الدين الذي عليه وتأخذ، تقول الزكاة خلاص وتحسبه من الزكاة. لا يجوز أن تسقط الدين الذي عليه وتحسبه تخصمه من زكاتك، لا يجوز. الزكاة أخذ وإعطاء، الزكاة أخذ وإعطاء، الزكاة أخذ وإعطاء، وأيضا فيها نية عند الإخراج. وأيضا أنت لما تخصم الدين وهو مال معدوم، مال ضايع، مال غير محصل، مال يعتبر الآن خلاص يعني مال دنيء، أما مال الزكاة فهو مال نفيس، نفيس باليد، فلا تبدل هذا بهذا. طيب هنا تنبيه على موضوع الصدقة، الأخ لأنه سألنا عن الصدقة تبع الصدقة وآل البيت. الصدقة تطلق على الزكاة، فلا يجوز لآل البيت أن يأخذوا الزكاة، والإثنان في كلمتنا السابقة اللذان جاء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته يقولان استعملنا وناخذ من العاملين عليها، يعني سيأخذون من الزكاة. فقال وصف هذه أوساخ الناس ومنعهم من أخذها. اتفق العلماء على عدم جواز أكل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أموال الزكاة، وأما صدقة التطوع غير الزكاة. فأكثر أهل العلم وهو المشهور بالمذاهب الأربعة أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا منها، أن يأخذوا منها. وبعض الأئمة نصوا على جواز أخذ آل البيت من صدقة التطوع، لكن الصدقة المفروضة هي الممنوعة. وبعض مشايخنا المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا كانت الصدقة صدقة التطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج، أما الواجبة الزكاة فلا، وهي التي قلنا لا يأخذ منها إلا اضطرارا، إلا اضطرارا. طيب شريف من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. عندي سؤال فيما يخص في الصلاة، الدعاء في الصلاة، يعني عندما يقرأ الإمام مثلا في الصلاة الجهرية ونسمع مثلا عند قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، هل يجوز للمأموم أن يدعو يعني هكذا بصوت منخفض، يعني لا يزعج من حوله، هل يجوز له في أن يدعو؟ يجوز إذا دعا الإمام، أما إذا الإمام استمر في القراءة فعلى المأموم أن ينصت. يدعو في قلبه أستاذ، ليس بصوت مرتفع. في حركة لسان وشفتين ولا لا؟ لا ما فيش حركة شفتين، يدعو في قلبه يعني عندما يمر مثلا عند قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، مثلا يقول في قلبه اللهم اغفر لي مثلا. ايوه شوف يا أخي، لا يسمى دعاء إلا إذا تلفظ به، يعني ما يمكن يسمى دعاء وهو في القلب. القلب هذا تمني، مثلا يتمنى من الله، يرجو. إذا قلت عبادة الرجاء، أنا لما الإمام يقول وكان الله غفورا رحيما أرجو من الله، هذا عمل قلبي ما هو عمل لساني، وما يسمى دعاء، يسمى رجاء. أنا لما الإمام يقول وكان الله غفورا رحيما أرجو من الله في قلبي أن يغفر لي ويرحمني، نعم هذا تعبد صحيح 100%، لكن ما يسمى دعاء. لا يسمى دعاء إلا إذا تلفظ الإنسان. نعم. إذا كان لفظا باللسان هل يجوز هذا؟ لا، لفظا قلنا ينصت، قلنا المأموم عليه أن ينصت. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن، والعلماء قالوا في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. بس الإمام قد يدعو، قد يسكت الإمام في قيام الليل بعد آية فيها ذكر الجنة ذكر النار ذكر الرحمة، قد يسكت الإمام يدعو هو سرا، فالمأموم يدعو أيضا. إذا الإمام واصل القراءة المأموم ينصت. نعم. بارك الله فيك. هناك سؤال آخر فيما يخص الصيام أستاذ. نعم. فيما يخص الصيام، يعني لنا والد في السن يعني بلغ به العطش يعني مبلغا، فأغمي عليه وفي المنزل سقوه ماء وهو لم يشعر أنه سقي ماء، فلما يعني فاق من غيبوبته قيل له بأنك قد أفطرت، ولكنه هو لم يقبل أنه يعني أكل هذا اليوم فطر، ويصر على أنه لم يفطر، يعني نحن مسؤولون لأننا أعطيناه ماء يشرب. أيوة هل أيوة. يعني كيف نتصرف مع هذا الناس؟ طيب إذا صار السؤال، شوف السؤال، سؤالك دقيق ويحتاج إلى تأمل ونظر. إذا أغمي على الصائم أثناء النهار فسقي ماء بغير شعوره ثم أفاق، فهل يكون أفطر أم لا؟ طيب إذا عندنا جواب إن شاء الله نعطيك جواب. حياك الله أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أنت يا أم أحمد إذا ما وطيتي صوت التلفزيون يمكن تستمري في السلام علينا إلى آخر الحلقة. وطي صوت التلفزيون حتى يتوحد الصوت عندك تسمعيه. أم أحمد. طيب الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ عندي والدي أوقف أقنام تقريبا 6 عروس أنها تذبح الذكر ولن تربى، ولكن عجز عن تربيتها وعجزنا فغير رأيه فذبحناها وأيدناها بجمعية تحفيظ القرآن قيمتها، هل هذا جائز؟ طيب الحين والدكم عنده ايش عندك، غنم ولا ابل؟ لا لا غنم. غنم. غنم. 6 روس. طيب غنم. كم راس؟ 6 روس. 6. ايوه. ايش سوى؟ اوقفها؟ قال. او. ايش؟ نعم اوقفها لانها تذبح ذكر وتوزع علي، ولكن اغير نية لانها ما عجزنا عن تربيتها وما يعني تقريبها. أيوة. إذن هو أوقف 6 من الغنم، أوقف 6 من الغنم على أن يذبح ذكرها ويفرق على المساكين، وتبقى الإناث تتوالد، ثم عجز عن رعايتها فغير نيته وباعها وأعطى ثمنها لجمعية تحفيظ القرآن، فهل يجوز هذا؟ هذا سؤالك ها؟ نعم. طيب، ترى بعض الأسئلة تحتاج إلى بحث، ليست سهلة، ليست سهلة، الله المستعان. سارة من فلسطين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندنا أنا وزوجي مشكلة وراثية، والدكاترة يعني أجان عندي اثنين مصابين بالمرض هذا، والدكاترة منعوني عن تحديد نسل عشان ما يجي عند، لأنه يعني أجان النسبة يجي نص الأطفال مصابين إلا بطريقة زراعة، يعني تحديد أنه يزرع نص سليمة، فأنا معارض على طريقة الزراعة، هل يجوز في هذه الحالة تحديد نسل؟ بدي أسأل كمان سؤال يا شيخ. لحظة أصبر شوي الآن. أنت وزوجك مصابان بمرض وراثي تكون نتيجته في تقدير الأطباء أنه احتمال نصف المواليد، نصف أولادكما يكونون مصابين بالمرض هذا، فقال الأطباء لا تنجبوا واستعيضوا بزراعة معينة لتلافي المرض الوراثي. والسؤال، ما حكم الإنجاب؟ والجواب، لا حرج ولا بأس ولا مانع، رغما عمن قال لكم ما قال، لو توكلتما على الله وأنجبتما ورضيتما بقضاء الله وقدره، فإن كان صالحا يعني سليما، قال الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له يعني سليما، فإن كان صالحا سليما فالحمد لله نعمة، وإن كان مصابا صبرتما على علاجه وعلى رعايته ورضيتما بقضاء الله ولكما الأجر في ذلك، أجر الصبر على القضاء وأجر الرعاية، فلكم أجران، لكما أجران، أجر الصبر على المصيبة وأجر الرعاية لهذا الولد المصاب، وفيها عبرة لمن يراه من أصحاب نعمة الصحة، ولا يخلق الله شيئا عبثا، ولذلك لا حرج عليكما من الإنجاب، وإن قال الأطباء يمكن نص المواليد يطلعوا مصابين، ولسنا مثل بعض الكفرة السابقين واللاحقين الذين يقتلون أصحاب العاهات ويقولون هؤلاء عبء على المجتمع وتكلفة زايدة ويجهضونهم حتى لو فيه روح ويقتلونه إذا ولد، هذا مذهب باطل فاسد وحشي والعياذ بالله. الشاهد، تبغي تنجبي أنت وزوجك بالرضا بقضاء الله اللي يأتي به ربنا، أنتم راضيين به توكل على الله الحمد لله. السؤال الثاني يا صاحبي، سؤال ثاني لو سمحت، سؤال ثاني. اي هاتي يا شيخ. نعم، لي سؤال ثاني. ايوه يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرم علي نعمة الهداية الحمد لله، وأنا لابس الخمار الحمد لله رب العالمين، ولبس الشارع والحمد لله رب العالمين يا شيخ، وربنا أعلم بالحال، ولكن يا شيخ الكل ينتقدني، والحمد لله رب العالمين عايش في هذا الزمان والعياذ بالله منه يا شيخ، يعني الكل ينتقدني، الكل يعني أشوف هذا ربنا أعلم فيه، لو بدي أحكي نصيحة الكل يقاطعني، حتى أصبحت الآن يا شيخ لا أحد يدخل علي نهائيا، لأني يعني والله يا شيخ أعمل يعاملوني بالسوء، أنا أعاملهم بالإسم العظيم على ما أقول وكيل. طيب، أولا تحمد الله على نعمة الهداية، ثانيا تحمدين الله على أن رزقك لبس الحجاب الذي أعرض عنه وتركه الكثيرات. ثالثا، إن الصبر على الأذى في سبيل الله باب عظيم من أبواب الأجر، فإن الإنسان مطلوب منه تعلم هذا الدين واحد، والعمل به اثنان، والدعوة إليه ثلاثة، والصبر على الأذى في سبيل ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من عزائم الأمور هذه. ثم قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصبرك على هذا في أجر عظيم ولو قاطعوك. وبعدين يعني ليش ما يدخلوا عليك؟ أنت لا تتحجبي أمام النساء في بيتك، لن تتحجبي أمام النساء في بيتك. وعلى أي حال، الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست الحجة للأكثرية ولا للأغلبية، وإنما الحجة اتباع الحق، الحجة الدليل من الكتاب والسنة، الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق هذا ليس الحق مع الأكثرية. الآن بعد الانتخابات البريطانية بدأ بعض الغربيين يفوق من سكرة الديمقراطية والأغلبية، حتى قالوا الآن، يقولون الآن: ينبغي على الجماهير أن تسمع للنخبة. هذا الكلام ما كان يعترفون به بسهولة. الآن بعد ما صارت لهم الهزة العظيمة صاروا يقولون: الأغلبية ليست دائما صوابا، والأغلبية ليست دائما على حق، والأغلبية ليست ورأي الأغلبية ممكن تصير مصيبة وممكن تصير نكبة، كما صار نتائج الانتخابات البريطانية هذه في قضية الانضمام، الخروج من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات في بريطانيا، أو في قضية التصويت في بريطانيا، التصويت. صاروا يقولون: يجب على الجماهير أن تسمع رأي النخبة وتسمع كلام النخبة وتسمع. في الإسلام من زمان في شيء اسمه أهل الحل والعقد، أهل العلم، أهل الرأي، أهل الخبرة، أهل المشورة. ما في شيء ديمقراطية والأكثرية، وإذا أكثر الناس أرادوا كذا خلاص يمشي، لا. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عبارات العظيمة للعلماء: لا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين. لا تستوحش من قلة السالكين لطريق الحق وكثرة الهالكين المعرضين الحق، لا تستوحش. هذه طبيعة الدنيا من الابتلاءات، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من الابتلاءات: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني. نختم بأم ناصر، تفضل يا أم ناصر. السلام عليكم يا شيخ. أبو ناصر، هذا الوالدة معك كلمة. الوالد، طيب أنا قلت ليش أعطونا اسم. تفضل، تفضلي. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. في يا شيخ عندي سؤالين. في كان عندي شغالة وهربت وتطلب لي 3000 وارفع، وأنا يا شيخ. أم ناصر ارفع الصوت يا أم ناصر، ارفع الصوت. أقول يا شيخ، عندك شغالة؟ عندي شغالة وهربت تطلبني 3400، وأنا احترق الشيخ، ما لقيت لها، يعني ندقق ما يردون ولا ما أدري وش أسوي بي يا شيخ، أنا أصدقها ولا وش أسوي بها. طيب الحين هذه يا أم ناصر، الشغالة هذه كم شهر اشتغلت عندك؟ كم شهر؟ أخلصت يا شيخ سنينها، بس إنها بقت الفلوس عندي. خلص العقد خلص سنتين خلاص. إذن يلزمك تبحثين عنها بكل مكان، وعن طريق السفارة، وعن طريق بلدها، وعن طريق الإنترنت والفيسبوك وغيره، لابد. ولدك يساعدك، لازم تبحثين عنها بكل طريق. ما دام أتمت عقدها وبقي لها مال، فالمال هذا عند دين عليك، وفي ذمتك. والآن حتى لو هربت، ما دام استحقت، ما دام في مستحقات صحيحة نتيجة إتمام العقد، مستحقات صحيحة نتيجة ما، حتى لو بدأت عقدا جديدا وهربت، هي مستحقة للعقد السابق الصحيح الذي أتمته، لازم تعطيها حقها، دوري عليها، أكيد لها، أكيد عندها أقارب، أكيد عندها عنوان، أكيد كانت تحول، يمكن عندها أوراق حوالات، يمكن السفارة تعرف عنها، يمكن لا يمكن خدامة الجيران تعرفها، يمكن، لازم ابحثوا حتى تجدوها وتعطوها. ولو فرضنا أنكم بحثتم وبحثتم وبحثتم بلا فائدة، تتصدقون بالمال نيابة عنها، تحطيه في مسجد، في عمل خيري بنية أنه لها، لكن هذا ليس الآن، هذا عند العجز عن إيجاد التوصل إلى عنوانها. وحتى لو ماتت تعطونها الورثة، ورثتها، الحق حق يبقى، لا بد نبحث عن صاحبه، أمانة لازم. طيب الآن في أسئلة جاءت إلى البرنامج، يقول ما هي كيفية الهوي إلى السجود؟ الآن صار السؤال، يعني الإنسان إذا نزل في السجود ينزل على ركبتيه أولا ثم على يديه، أو ينزل على يديه أولا ثم ركبتيه. هذه المسألة اختلف، يرحمك الله، اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول تقديم الركبتين على اليدين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أكثرهم اختار البدء بالركبتين في النزول. القول الثاني تقديم اليدين، وبعض العلماء قال هو مخير، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. طبعا أما من جهة الإجزاء كله يجزئ، هذا يجزئ هذا يجزئ، لكن ما هي السنة؟ هنا ميدان السباق في عند العلماء، الذي يصيب الحق له أجران، والمسألة طويلة وفيها أدلة كثيرة وتحتاج إلى علم راسخ لست من أهله، وحسبي أنا أن أقلد. ولذلك فالمسألة فيها القولان متقاربان وقويان، والحمد لله كلاهما تصح به الصلاة، هذا وهذا. طيب هل يقول السؤال، هل ما يخص الاغتسال من جنابة المرأة، هل الواجب غسل شعر الرأس بالمبالغة في تبليله أم يكفي المسح؟ في غسل الجنابة لابد من استيعاب كافة البدن بالماء، بما بذلك فروة الرأس. فروة الرأس، شؤون الرأس، ورد في الحديث شؤون الرأس، يعني فروة الرأس. ولا يكفي مجرد أن تمسح في غسل الجنابة، ما يكفي مجرد تمسح، لا، لابد يصل الماء إلى شؤون الرأس. مسألة تخرب التسريحة ما تخرب التسريحة، الطهارة أعظم من ذلك وأهم من ذلك، والحمد لله لابد. طيب السؤال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، متى يكونون أعداء؟ هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه لها سبب نزول، في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة، فالزوجات والأولاد قعدوا في الطريق، لا ما نترك بلدنا، لا ما نترك وطننا، لا كيف نتغرب، لا كيف وأقاربنا فقعدوا لهم في طريق الهجرة وثبطوهم عن الهجرة. بعد مدة هاجروا، جاءوا إلى المدينة، وجدوا ناس من مهاجرين سبقوهم والأنصار، ورأوا الناس فقهوا في الدين يعني، وشافوا الخير اللي فاتهم، وشافوا الغزوات اللي فاتتهم، ورأوا الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا أن يعاقبوهم. يعني لما شاف هؤلاء الذين جاءوا متأخرين بسبب أهاليهم العائق أرادوا أن يعاقبوهم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لكن ندب إلى الصفح والعفو. فإذا متى تكون الزوجة والولد عدو؟ إذا كان قعد لك في طريق الخير، منعك من الخير، صدك عن الخير. هذا إيش معنى الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة؟ إذا أراد الأب أن يتصدق يجي يعني الشيطان يقول ولدك أولى، إذا أراد الأب أن يجاهد يقول بكرة تصير يتيم الولد، حرام. وهذه كلمة حرام طبعا تستعمل بالحق وبالباطل. الأب يريد أن يتعلم العلم الشرعي يروح يطلب العلم، لا بس الولد لا أجلس عند الولد أحسن. ولذا قال مبخلة مجهلة مجبنة باقي محزنة، قالوا إذا مرض أو إذا عقه، إذا كبر وعقه. وفي أزواج وأولاد صالحين أصلح من الأب، في زوجات مثل بعض الزوجات تريد الحجاب وزوجها يمنعها، وفي أولاد صالحين يريد الذهاب إلى صلاة الجماعة وأبوهم يمنعهم. ففي آباء أعداء، ما هو بس العداوة من هنا، في عداوة من الطرف الثاني، فكل واحد يصد الآخر عن سبيل الله عدو، هذا عدو. فشاهد إذا كان زوجتك صالحة ولدك صالحا هذا يعينك على الطاعة، هذه نعمة عظيمة، احمد ربك احمد ربك. في ناس زوجته تصد عن الحق وابنه يصد عن الحق، احمد ربك إذا رزقك زوجة صالحة ولدا صالحا. طيب السؤال يقول عندي مال يتيمة وما أستطيع أشغله، ما عندي خبرة في التجارة، فأريد أن يعني أطلع زكاتها من مالي، يجوز؟ طبعا تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر رضي الله عنه التجر بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. لكن هذا إذا كان يعرف أو يعرف أحدا يعرف، أما إذا كان يضيع يسرق يخسر ما فيه طبعا يحافظ عليه. فإذا ما كان يحسن العمل بنفسه دفعه إلى ثقة أمين خبير، والزكاة لابد تطلع. طيب إذا قال أنا أريد أن أخرج زكاة اليتيمة من مالي أنا أتبرع، لا حرج تؤجر على ذلك، لأن أنت الولي الآن أنت تتصرف، لأن الأصل إخراج الزكاة من مال اليتيم، لكن تريد أن تتطوع أنت وتخرج تتبرع أنت مأجور الحمد لله، ويبرأ اليتيم. طيب موضوع الكمام للمحرمة، طبعا المحرمة ما يجوز لها أن تلبس النقاب، وطبعا البرقع أيضا، والكمام شبيه، هذا يغطي الأنف والفم. طيب قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فكل ما يشبه كل ما يشبه النقاب البرقع. طيب ايش تفعل المرأة؟ تغطي وجهها بغطاء عادي تسدله، ما في ليس منقوبا من جهة العينين. طيب يقول السؤال حكم تكميم المعدة، هذه أمر هذه إلى الأطباء، إذا قالوا مصلحتها أكبر من مفسدتها تفعل، وإذا قالوا والله فيها مفسدة كبيرة أحيانا فما تفعل، لأن في أشياء خطيرة أحيانا تؤدي إلى أضرار مضاعفات خطيرة، لكن حين يقولون لا شوف إذا أنت استمريت بهذه الطريقة الضرر عليك خلاص، مفسدة العملية أقل من مفسدة البقاء. طيب موضوع إدخال الماء إلى الدبر، قلنا جمهور علماء ذهبوا إلى أنه مفسد للصوم، بعضهم قال ليس مفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يصل إلى الجوف، إذن لا يستعمل ذلك إلا في حال الحاجة الماسة، ما دام فيها خلاف نحن نتركها، لكن إذا احتاج حاجة ماس آلام شديدة لا بد للإخراج خلاص يستعملها. طيب من أراد الحج هذه السنة هل له أن يعتمر في أشهر الحج؟ الجواب نعم، تجوز العمرة في أشهر الحج بلا خلاف سواء ناوي الحج هذه السنة ولا لا. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات كلهن في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج، ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع. وقد استحب بعض العلماء الاعتمار في أشهر الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم قال هل العمرة ذي القعدة أفضل أم عمرة رمضان، يعني من فضل عمرة ذي القعدة. طيب مسألة إذا أغمي على الصائم فأسقي الماء دون أن يشعر، من شروط المفطرات التعمد، أولا أن يكون عالما عامدا مختارا، فإذا واحد تعاطى مفطرا جاهلا أنه يفطر أو مكرها أو ناسيا لا يفطر، الحين هذا الرجل الذي جعل له الماء في فمه وهو مغمى عليه بغير اختياره، لو أكرهوه وهو واعي لا يفطر، كيف لو جعل له وهو مغمى عليه ثم أفاق؟ فإذا لا يفطر، لم يتعمد. طيب طبعا الوقت انتهى وباقي يعني باقي أسئلة، باقي أسئلة، لعلنا سؤال الأخ موضوع الستة من الغنم لا أدري، لا أدري الجواب لا أدري، لكن لعلنا إن شاء الله نبحث هذه المسألة، ولعلنا إن شاء الله نبحث المسألة، وإذا في جواب نعطيك إياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ما معنى كلمة يوزعون؟ والإجابة الصحيحة: معنى كلمة يوزعون يساقون ويدفعون إلى النار، أو يجمع ويحبس أولهم على آخرهم. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ مطيع الرحمن صغير أحمد محمد من السعودية. سؤال الجزء 25 من القرآن الكريم: كل صداقة وصحبة كانت لغير الله في الدنيا فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، وما كان لله فهو دائم ومتصل. اذكر آية تدل على هذا المعنى من الجزء 25. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.